الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وصلنا بعد المقدمة والافتتاحية إلى الصفحة 13، وعنونتها تضافر الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الالتزام بالحلال والحرام. روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي، ومسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به. هذا المثل ضربه صلى الله عليه وآله وسلم ليبين هذا الدين من خلال الحلال والحرام والطاعة والمعصية والسنة والبدعة. إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، تحقيق للخبر، وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان رجل لقي جيشا فسلب ملابسه وحاجاته فأصبح عريانا، قالوا هذا تحقيق للخبر، وبعريه يتأكد صدق هذا الرجل، يأتي بلهفة وحاله على غير ما عليه حال الناس. ثم قال: فالنجاء النجاء، النجاة من النار ودخول الجنة، مثل جمع كل الدين. فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا مشوا بالليل، وقيل كل الليل، فانطلقوا على مهلهم، فسمعوا النذير العريان، ثم بدأوا في التنفيذ كما هو مجمع عليه: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فهؤلاء صدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبوا النجاة من النار والوصول إلى الجنة بفضله سبحانه وتعالى، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم. هذا الانطلاق معناه فعل الأمر واجتناب النهي، امتثال الأمر وترك النهي، كما بينت في أثر حذيفة بن اليمان فيما رواه ابن نعيم في حلية الأولياء، لما سئل: هل تركت بنو إسرائيل دينهم في ليلة واحدة أو في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فهذا الدين كله أمر ونهي، طاعة ومعصية. فقال: فانطلقوا على مهلهم، هؤلاء العقلاء الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت المعصية من أبعد ما يكون عنهم. وكذبت طائفة، العصاة، ومن لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم. فبين صلى الله عليه وآله وسلم وبالمثال يتضح المقال، فبين صلى الله عليه وسلم هذه الديانة كلها، أمر ونهي، معصية وطاعة، سنة وبدعة، هذا هو. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، كما روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحلال بين والحرام بين. كذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش، وفي رواية فجعل الدواب والفراش، يقعن فيها في النار وهو يذبهن عنها، يدفعهن عن النار، وأنا آخذ بحجزكم، حجزكم مكان السروال وسط الجسد هو يمسك بهم، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والدواب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. صلى الله عليه وسلم. الحلال بين والحرام بين، والواجب بين، والسنة بينة، والسنة بينة، والبدعة بينة. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، والصغير والكبير، والقاصي والداني، والجاهل والعالم، يعلم الحلال والحرام. فقال: وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. فالمرء منا يدعو الرجل قد يصل إلى 70 وأنت تحاول معه من سنين ليصلي ولا يصلي. سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية: وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار، اتقوا الله فتغلبونني وأنتم تقحمون فيها. يبين صلى الله عليه وسلم أسباب النار وأسباب الجنة: الطاعة والمعصية. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. واعتمد الزجاج على هذا القول، ويدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقيل: إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا إلي بالعبادة طوعا وكرها. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فالكره يرى في أثر الصنعة. وعن مجاهد قال: إلا لآمرهم وأنهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا لآمرهم وأنهاهم، هذا هو الدين، الأمر والنهي، هذا هو الدين وهذه هي العبادة. وقال عكرمة: إلا ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. وعليه قلت وعليه، فالعبادة هي الأمر والنهي، وهما الحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز. ومن هنا تفهم قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسيأتي معنا تأتي معنا الآية إن شاء الله. وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه من أجل الآيات في بيان هذه الديانة والأمر والنهي. فلا وربك لا يؤمنون حتى، وحتى للغاية بإجماع الأصوليين وكذلك أهل اللغة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، ثم بعد ذلك بعد التحكيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي حرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إنما عليك البلاغ. امتثلوا للأمر أو لم يمتثلوا، وركبوا النهي ولم ينتهوا، والحساب يوم القيامة. قلت: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإباء. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هل هناك رجل يأبى أن يدخل الجنة؟ يبين صلى الله عليه وسلم فيقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. المرء لو لم يعمل كل يوم للإنفاق على نفسه وأولاده، فإن جلس في البيت فقد أبى، فإن استقام أمره وكان رجلا يعلم المسؤولية فهذا لا يأبى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباب بشرح الصحيح البخاري: وظاهره أن العموم مستمر لأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة، ولذلك قالوا: ومن يأبى؟ فبين لهم أن الإسناد إليهم عند الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته وعن أوامره وترك نواهيه، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أول الأحكام في كتاب البخاري وشرحه حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قلت: وأخرج الحافظ وأخرج أحمد والحاكم من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لتدخلن الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير. قال: وسنده على شرط الشيخين، وله شاهد عند أبي أمامة عند الطبراني وسنده جيد. والموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله تعالى. قلت: عندي مقالتي صوتية من حديث البخاري ومسلم في دخول الجنة للمؤمن الذي كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وستنزل إن شاء الله مقالة مكتوبة. قال المناوي في فيض القدير: قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله، قال: أي فارق الجماعة وخرج من الطاعة التي تستوجب بها دخول الجنة. شراد البعير على أهله الجمل، شبه به الجمل في قوة نفاره وحدة فراره. تاء مربوطة يعني هنا، وحدة فراره، لأن من ترك التسبب إلى الشيء لا يوجد بغيره، هناك أسباب وشروط وموانع وعلل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال هنا لأن من ترك التسبب إلى الشيء لا يوجد بغيره فقد أباه ونفر عنه، والإباء شدة الامتناع، وخص البعير لأنه أشد الحيوانات نفارا، فإذا انفلت لا يكاد يلحق. فانظر إلى الحديث وإلى تفسير هذا الحديث وهذا الإباء الذي عليه جل المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال هذه آية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا، ولا اختيار لأحد هنا، الأمر والنهي ورسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالقضية هنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبينت في كتاب وجع الدين مسألة النفار إلى المسائل العقلية التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع، هذا لا يستقيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بالسمع والطاعة المستمرة وعدم دخول العقول والآراء التي تخالف الكتاب والسنة، مسألة في غاية الخطورة. ولا رأي ولا قول، لا اختيار لأحد ولا رأي ولا قول، كما روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى وأبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي في كتابه جامع بيان علمه وفضله، قال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر جماع مثل هذه الآيات، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد أي أحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الآيات مجمع عليها، والأحاديث فيها الضعيف والصحيح، إن صح الحديث فهو مذهبي، هذا قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا، هو مشهور عن الأئمة الأربعة فحسب، بل هو كل أهل السنة وكل الصحابة قالوا بهذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإجماع الذي نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ضعفه بعض أهل العلم ولكنه صحيح كما قلت هنا في الهامش، رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، والبغوي في شرح السنة، وأورده النووي في الأربعين النووية، وقال حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة للنووي بإسناد صحيح، وأقره ابن حجر فقال في فتح الباري ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين، الأربعين النووية. فالحديث هنا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، نفس هواه على تبعا لما جئت به من السنة، حديث عظيم. وحديث البخاري من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم أو لا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه من والده ووالده، وفي رواية أيضا في البخاري ومن نفسه ومن الناس أجمعين. شوف الرواية. وهذا الحب يظهر في الطاعة والمعصية. كيف تحب رسول الله وأنت تخالف رسول الله؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الضلال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال القرطبي في جامعه عند الآية، وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة صحيحة: وهو أب لهم. ثم توعد الله تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة تفعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قال سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، هكذا لا تقدموا، نفي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما التقديم؟ أن تقدم قولك وفكرك ورأيك على رسول الله. لا رأي لسنة، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أطلق على من بقيت له خيرة، يختار بقيت له خيرة عند صدور الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب. قلت: بل هذا إجماع. القرطبي قال كذا. قلت: بل هذا إجماع، إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، أن الأمر للوجوب إلا أن يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب والاستحباب، كما فصلت ذلك في كتب الأصولية، كذلك لا سيما كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، وكذلك كتابي الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري. قال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: وأما العقل فإن نعلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع، بعيدا عن الشرع، قبل ورود الشرع، أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده، وأنهم يصفونه بالعصيان، ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه. وأما المنقول فقد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة مع تجردها عن القرائن على الوجوب، وشاع ذلك وذاع بلا نكير، فأوجب العلم العادي باتفاقهم على أنه له بالإجماع يعني. وكذلك قال الشوكاني في موضع آخر من الإرشاد: واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر مخالف لهم ولا من غيرهم في ذلك، فكان إجماعا. لذلك بينت في كتابي وموجود على الموقع PDF تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، بينت كلام الأصوليين في أن الأمر الوجوب به يعني سيدخل على أكثر من 20 قولا بأنه ليس للوجوب، أمر الوجوب بقي الاستحباب والكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كلام باطل، إجماع الصحابة على أن الأمر للوجوب. فالقضية هنا، لذلك سميت كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، فضل تبارك الله فيك على منهاج النبوة. القضية هنا المتكلمون في هذه المسألة يشردون عن الكتاب والسنة وعن الإجماع ويدخلون مسائل فلسفة ومنطق وعقل وآراء تخالف الكتاب والسنة، حتى أوصلوا الأمر إلى أن خالفوا في مسألة عليها الإجماع، وهم يرتكزون إلى هذه الأقوال، وإن كثر الكلام فيها في كتب أصول الفقه. لذلك جمعت لكم كتاب الكبير في 3 مجلدات ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، وأنا شرحته كله في 146 درسا ومطبوع بدي إف عندكم. فألممت لكم كل مسائل أصول الفقه بعيدا عن المسائل العقلية التي تخالف الكتاب والسنة. يبقى المسألة يقال فيها عقول، والصحابة أجمعوا على أن الأمر للوجوب، هذا أمر غريب يعني. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: حقيقة الطاعة وهي امتثال الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فقال حقيقة الأمر وهي امتثال، حقيقة الطاعة وهي امتثال الأمر، طاعة ومعصية، مطيع وعاص، فحقيقة الأمر وهي امتثال الأمر، حقيقة الطاعة وهي امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من طاعة إذا انقاد الانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى الانقياد والتسليم ويسلم تسليما، والمعصية مأخوذة من عصى وهو أشد، والمعنى امتثلوا أمر الله ورسوله، وكما أن الإجماع على وجوب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكذلك النهي، أي وكذلك الإجماع على النهي وحرمة النهي، الامتثال والترك، كما في البخاري ومسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فالطاعة لله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعند أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وقال وأولي الأمر منكم، بمعنى أن يكون طاعة ولي الأمر في ضوء ما في ضوء طاعة الله ورسوله على الكتاب والسنة. فقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، والأمر بين وواضح. قلت: ثم التحريم مجمع عليه على ذلك، ودليل هذا الإجماع الثاني ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وقد بينت في مسائل القضاء والقدر في أكثر من كتاب، وجمعت مسألة القضاء والقدر على موقعي في 3 خطب من سنين يعني، بينت بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بين أصل القضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر أصله وجله ودعامته وأسه فعل الأمر واجتناب النهي، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التيسير لليسرى بفعل الأمر واجتناب النهي، والتيسير للعسرى بترك الأمر وركوب النهي. هذا خلاصة أمر القضاء والقدر، أبينه إن شاء الله في هذا الكتاب، كتاب ضوابط الحلال والحرام، تفصيلا بشكل إجمالي. فالقضية هنا لابد من البيان، ولا بد من الفهم ولا بد من الوعي والإدراك. لذلك كتاب ضوابط حلال وحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. لابد من الفهم والإدراك والوعي لنعي ونتصور ونستوعب هذه الديانة. وفي رواية البخاري: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه خلاصة هذا الدين. فكان هذا الحديث دليلا على أن التحريم هو الاجتناب الكلي للمحرمات كلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. وذلك لأن النهي يقتضي التكرار على الدوام لعموم الحديث، وذلك لأن النهي كذا والآيات كذلك لعموم الحديث والآيات. فمن عاش عفيفا ثم زنى قبيل موته فقد خالف وعصى ومات زانيا، والإجماع هنا كالأمر. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي مسألة النهي الاجتناب الكلي، الاجتناب الكلي. لذلك أخذ الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع أحكام القرآن قوله: فهل أنتم منتهون، وهو بيتكلم على الخمر. فقال: الخمر اللي هو الكحول الإيثيلي، لكن الكحول الصناعي ليس بمحرم، وهناك فرق بين العطر الذي فيه كحول إيثيلي أو كحول غير إيثيلي. المهم يعني، فقال فاجتنبوه، قال حتى بالمساس والمس، إن وجد في العطر كحول إيثيلي أنت فهل أنتم منتهون، واخد بالك؟ فالمسألة لها ضبط. طيب، فيكون النهي المطلق للتحريم ما لم يصرفه صارف. وللمناسبة يعني جل العطور ليس فيها كحول إيثيلي، لأنها الكيلو بتاعه غالي، يعني ثمنه غالي، ودائما أصحاب العطور إلا إن كان العطر ثمنه غال ويأتي من خارج البلاد وهكذا، يعني على أنه بمعنى غير التحريم. وذلك لما تقرر آنفا أن العبادة أمر ونهي، واجب وحرام، وكذلك ما يجوز ويباح وما لا يجوز في عامة المناهي والمحرمات، قلت: وعلى ضوئه فأصلى هذا الدين الأمر للوجوب والامتثال، والثاني والنهي للتحريم والترك والاعتزال. وهذان الأصلان الدعامة الكلية لبيان الحلال والحرام بفهم صحيح وتصور معتبر سليم، مع إقامة الإدراك والوعي بفقه مسائل الشريعة للإحاطة الممكنة بتفاصيل ما يجوز وما لا يجوز. لذلك حديث صحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لم يبال به. الحديث معناه صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري عند حديث البخاري ومسلم، وقال: ومعناه صحيح وسنده غير صحيح، هو: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال به، كما بينت في كتابي أثر القواعد الأصولية، عفوا كتاب الآخر الصنعة الفقهية، في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. في بعض الأحاديث ضعيفة ولكن معناها موجود في الإجماع وفي الآية وفي القرآن وفي الحديث، ولكن سنده غير صحيح. فكتبت هذا الكتاب من سنين عدة في هذه المسألة حتى نعلم الفرق بين هذا وذاك. طيب، قال: ما قلت: مع إدراك الوعي، مع إقامة الإدراك والوعي بفقه مسائل الشريعة للإحاطة الممكنة بتفاصيل ما يجوز وما لا يجوز، عنونت عنوانا: الدخول في موضوع الكتاب وبيان الغاية من هذا البحث. أنا أبين لكم مسألة الصنعة التصنيفية، سواء كان في كتاب أو في بحث ما في مسألة ما، دائما أبين في بدايات الكتب وفي نهاياتها مسألة كيفية التقعيد في مسألة التصنيف. فقلت هنا فهذه مقدمة تمهيدية، أنا بدأت المقدمة بالافتتاحية وبينت فيها أصل المسألة وبداية الأمر، وعنونت عنوانا من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وبينت قول الزهري من الله الرسالة، ده قول الزهري في البخاري، من الله الرسالة وعلى الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ثم بعد ذلك عنونت ترويض الناس على الكتاب والسنة بين إقامة الدين والتحفيظ، وبينت كلام عمر بن عبد العزيز وموجود عندكم وكلام في غاية القوة وشرحته. ثم عنونت الحلال والحرام والحق والباطل، كل هذا تمهيد لكي يدخل طالب العلم أو القارئ على مضمون الكتاب بأريحية وبفهم. ثم دخلت في المقدمة وبدأت بعنوان الاستجابة لله وللرسول، السبب والعلة والثمرة للحياة الطيبة، وأتيت بالآيات وشرحها حتى ثم تضافوا الكتاب والسنة على وجوب الالتزام. ثم بعد ذلك قلت هذا الدخول في موضوع الكتاب وبيان العلة من هذا البحث. الواحد عايز يتكلم في مسألة لا يأتي بالقارئ فجأة، لا، المسألة بتسلسل له الفهم حتى يستوعب الموضوع. هذا دائما في الاطروحات الجامعية، الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا في البداية قبل الماجستير والدكتوراه، كل هذه الأمور درسناها ولله الحمد منا في كلية الشريعة. فمسألة الفهم هو الذي يميز طالب العلم من طالب العلم عن غيره. فهذه مقدمة تمهيدية ضرورية وتوطئة للتكلم في مقصود البحث ومراده، وهو كيف يتمكن المكلف من ضبط النسبة بين الأمر والنهي والحلال والحرام، وذلك بأن يكون ممتثلا ومنتهيا، وبينهما الحلال المباح الجائز لك كله، فالامتثال لكل ما أمر به الله ورسوله وإجماع الصالحين، والاجتناب لكل ما نهى عنه الله ورسوله وإجماع الصالحين على ذلك يعني. ثم يكون الحذر من أمر الشبهات، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا الذي يضل فيه حتى من تكلم في الدين من أهل العلم في أمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب لا نذهب بعيدا، الجويني والغزالي، الجويني أول من تكلم في أصول الفقه بعد الأئمة الذين قبلهم في الكتاب وما شابه، أول كتاب في أصول الفقه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وأكمله الإمام أبو عمر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه. الجويني من أعلى أهل أصول الفقه، وهو متكلم وفيلسوف وما شابه، وصاحبه الغزالي. وأبو موسى الأشعري ظل 40 سنة يدافع عن الفلسفة والمنطق ومنهج الأشاعرة، حتى كان يكتب ويصنف ويقاعد لهم، ثم تاب الله عليه بعد 40 سنة وكتب كتاب جمع فيه منهج أهل السنة والجماعة. وكذلك رجع الجويني في آخر حياته وقال بما قاله الله ورسوله، وبين أنهم كانوا يسيرون في التأويل والفلسفة والمنطق، وقال الصحابة ما فعلوا ذلك. والغزالي كما قال أهل العلم كابن تيمية، وبينت ذلك في كتابي وجع الدين، بينت فيه أن أول من أدخل الفلسفة والمنطق في كتب أصول الفقه هو الغزالي، ثم بعد ذلك بعد سنين عدة كتب كتابه تهافت الفلاسفة ودمر قواعدهم. فالمسألة بينة، حتى أبو الحسن الأشعري يعني رجع عن الأشعرية تماما تماما تماما، وكتب كتابه العظيم الذي كتبه، وبين منهج الإمام أحمد بن حنبل، وقال أقول بقوله، وهو إمام أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك يأتي الناس ويقولون هذا الكتاب مشكوك فيه. ده كل من تكلم في دين الله من أهل السنة قال هذا الكتاب بالسند عن الأشعري، ورووا هذا السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فالقضية هنا مسألة الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة على منهج أهل السنة والجماعة بالصدق والأصول الشرعية والقواعد الأصولية والفقهية التي بها تجمع لطالب العلم مفاتيح العلم والمقاصد الشرعية. والتي النجاة منها براءة للدين والعرض، اللي هي الشبهات، وسبب من أسباب تحصيل الحياة الطيبة. قال برضا الله عنك، ولو أنت حققت هذه، لو أنت حققت هذه الضوابط، هذه هي العلة. إن حققت هذه الضوابط ستكون لك الحياة الطيبة. من فغاية هذا البحث بيان ضوابط الحلال والحرام، وكلية ما يجوز وما لا يجوز، تفصيلا في هذا الباب الأم. فإن المرأة بين الأوامر والنواهي، وهذا أصل الدين كله، أصوله وفروعه وكله وجزءه. وانظر متدبرا إلى قول الله تعالى في أمره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلت ومن أجمع ما قاله المفسرين لهذه الآية ما قاله الحافظ ابن كثير الفقيه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. ابن كثير حافظ محدث ومفسر وفقيه، له كتاب في الفقه. قال في تفسير القرآن العظيم قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أمر رسول الله؟ قال: سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. بينت في كتابي شريعة الفرقة الناجية، وهو مطبوع وموجود PDF، وهو من كتب المهمة في شريعة الفرقة الناجية. فبينت فيه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته التي توزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله، قال ابن كثير، كائنا من كان. كما روى أبو الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، عروة بن الزبير قال أبو بكر وعمر، فقال: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. شوفوا الصحابة، أبو بكر إيمانه توزن به إيمان كل الأمة، إيمان أبو بكر أكبر من إيمان كل الأمة. شوف الفقيه الإمام ابن عباس ترجمان القرآن، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، أي أحد من الأئمة الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم، لابد من الضوابط، من هذه ضوابط الحلال والحرام. الحلال والحرام اللي هو إيه؟ قال الله، قال الرسول، إجماع الصحابة ومن بعدهم. ما ينفعش، ما فيش خيرة بعد هذا، لأن الإجماع يدخل في القرآن والسنة. طيب، فقال: فكما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الكتاب بين والسنة بينة والبدعة بينة والحرام بين والحلال بين. فقال أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ليس الظاهر فحسب، أن تصيبهم فتنة. الفتنة قال في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، تسلسل العلو في المعصية والمخالفة الشرعية للكتاب والسنة والإجماع قد يصل بالأمر إلى أن يخرج من الملة، شؤم المعصية أو ينافق أو يدخل في البدعة. هذه الأسباب، المقاصد الشرعية قائمة على العلل والأسباب والشروط والموانع، فلا بد أن ندرك كل هذه المنظومة الكلية التي تصل بك إلى معرفة الحلال والحرام. فليخشى وليخاف، قال أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كل هذا من المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، وفي الآية التي بعدها ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن رأفة الله سبحانه وتعالى بنا أن يحذرنا أن نخالف الكتاب والسنة. الأمر جلل وناس في بعد ولهو عن حلقات العلم، فالقضية عظيمة، القضية عظيمة، والأمر في غاية السهولة لمن أراد أن يتعلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. وأمور الشبكات النت وما شابه فيها بعض الخير كثير في مسألة لا سيما التعلم والتعليم، فالمسألة بقى من السهل جدا أي إنسان يدخل على الجوجل مثلا ويسأل عن شيء. فهي القضية أقصد ليس هناك عذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالأمر مع اتساع العلم في كل بقاع الدنيا أصبح العلم حجة على الناس، لا حجة للناس إن لم يمتثلوا بما تعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قلت ثم ذكر ابن كثير حديث الصحيحين مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، الحديث الذي ذكرته آنفا في هذه المقدمة. فأصل الدين والدنيا على الحلال والحرام والطاعة والمعصية، فلو ضبطت قواعدهما لاستقامت لك الدنيا والدين، وظهرت آثار الضوابط عليك بالفوز في الدنيا والآخرة. ولقد سبق أن انتهيت من كتاب الأخير وتم طبعه بحمد الله وحده سبحانه من سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية، والذي سميته منهجية الفتوى وضرورة ضبطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وبدأت بشرحه من أسبوعين. ثم كان هذا الكتاب اللي هو ضوابط الحلال والحرام تكملة ببيان هذه الضوابط التي تساعد على الاستعانة بما ألزمنا به من جملة التكليفات التي تنصلح شؤون المسلمين بها جملة وتفصيلا. بينت في لقاء السابق يوم الجمعة والذي قبله بداية منهجية الفتوى، وهذه المنهجية يعني بينت فيها 32 قاعدة تبين كيفية الفتوى المنضبطة على منهاج النبوة. فهذا الكتاب يكمل الكتاب الذي قبله، لذلك جعلت هذا يوم الجمعة واليوم حتى تكتمل الصورة يعني. طيب، ثم كان هذا الكتاب تكملة ببيان هذه الضوابط التي تساعد على الاستعانة بما ألزمنا به من جملة التكليفات التي تنصلح شؤون المسلمين بها جملة وتفصيلة، شؤون كل المسلمين. أنت لو سرت على منهج الله ورسوله كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أول لقاء بعد انقطاع من كورونا من أسبوعين جعلت بداية الدرس ضوابط المفاهيم وأثر التقوى، وبينت فيها تفصيلا، ومنها هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو سار الإنسان على منهج التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن أجل التقوى التعلم والتعليم. أنت إن لم تفهم ابتداء مثلا معنى التقوى لن تعرف كيف تصل إلى التقوى، فانتبه لهذا. قلت: خطة البحث. ولقد أقمت هذا البحث على دعائم ست بعد الافتتاحية ومقدمة الكتاب، وهي مهمة وجزء من الخطة اللي هي إيه؟ المقدمة. أنا عملت الدعائم ست بعد الافتتاحية التي هي مقدمة الكتاب وهي مهمة في بيان هذا الكتاب. الدعامة الأولى: بيان معنى الضوابط ومقصودها وصفتها إجمالا. الدعامة الثانية: بيان معنى التصور والوعي والإدراك والفهم. أنت عشان تضبط معنى اسم الكتاب لابد أن تفهم المفردات التي جمعت اسم الكتاب، فمن فهمك للمعاني اللغوية والشرعية لاسم الكتاب ستفهم معنى الكتاب. الدعامة الثالثة: بيان الحلال والحرام لغة وشرعا، وفصلت فيه القول في حوالي 40 صفحة. معنى الحلال والحرام لغة وشرعا هو أصل القائم عليه هذا الكتاب. الدعامة الرابعة: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأتيت بها بحديث البخاري ومسلم، وأتيت بنقولات جمة في معنى هذا الحديث أكثر من إمام، لأن كل إمام يشرح حديث مثلا يأتي بما عنده، فأتيت بزبدة هذا الكلام كله حتى يظهر لك معنى الحلال والحرام. والدعامة الخامسة: ضوابط الحلال والحرام، وهي لب الكتاب وأصله، وفيها 26 ضابطا يأتوك في حينها متسلسلة، وقد أوردتها في فهرس الكتاب العام لكل هذه التفاصيل. الدعامة السادسة: أثر ضوابط الحلال والحرام في التصور الفهمي والوعي الإدراكي الشرعي العقدي ومنظومة العلم النافع لصلاح الدين والدنيا. فمهدت بهذه الدعائم الست وبالمقدمة وبالافتتاحية، ثم جعلت ضوابط الحرام هذه 26، ثم ختمت هذا بأثر هذا وأهمية العلم النافع وما هو العلم النافع وأصله في صلاح المعتقد، وأتيت بنقولات وأثار جمة ولله الحمد والمنة، وبه ختمت الكتاب من باب الفهم والإدراك حتى تفهم ما أراده الله ورسوله منا. وهذا وبالله التوفيق والسداد، وبالله التوفيق والسداد، والله من وراء القصد ويهدي السبيل، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده. وأبدأ بأول دعامات هذا الكتاب بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. فأقول: الدعامة الأولى بيان معنى الضوابط ومقصودها وصفاتها وإجمالا، افهم ما أقوله لك. يبقى شيء مسألة بتتكلم فيها بتأتي بمعناها اللغوي، كما قلت ذلك في بعض الخطب، بتأتي بمعناها اللغوي الذي يقرب لك مع المعنى الشرعي. أنت إن لم يقرب لك هذا المعنى يختلط عليك الأمر. قلت فلما كانت الضوابط جزءا من اسم الكتاب فينبغي إيراد مراده وفهمه حتى يستقيم للقارئ فقه البحث ابتداء، وهذا أول ما يفصل. طيب، قال ابن منظور في لسان العرب مادة ضبط، قال ضبط الضبط لزوم الشيء وحبسه، ضبط عليه وضبطه يضبط ضبطا وضباطا. وقال الليث الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، قال الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، تضبط أمرك على الكتاب والسنة على الحلال والحرام، قال لا يفارقه في كل شيء. وضبط الشيء حزم حفظه بالحزم، ضبط الأمر والنهي حفظه بالحزم، والحفظ الامتثال للأمر والاجتناب واجتناب النهي. قال والرجل ضابط أي حازم، ورجل ضابط وضبطي قوي شديد. وفي التهذيب شديد البطش والقوة والحسم، وتضبط الضأن أي أسرع في المرعى وقويا، والضابط القوي في عمله. ويقال فلان لا يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه، قال فلان لا يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه. هذه ثغرة وقفت عليها، سواء كان من أهل العلم ويدل الناس على الحق وعن السنة ويبين لهم الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، وكذلك الثغرة في العلوم والأمور الدنيوية، إن لم تضبط أمرك هلك الأمر كله وهلك معك الناس. فقال إذا عجز عن ولاية ما وليه، وتضبط الرجل أخذه على حبس وقهر، أخذه على حبس وقهر. وقال في المعجم الوجيز والمعجم الوسيط ضبطه ضبطا حفظه بالحزم حفظا بليغا وأحكمه وأتقنه. ويقال ضبط البلاد وغيرها قام بأمرها قياما ليس فيه نقص، قال ضبط البلاد وغيرها قام بأمرها قياما ليس فيه نقص. وكذلك الكتاب ونحوه ضبطه أصلح خلله أو صححه وشكله. قال والضابط عند العلماء حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، يعني في باب واحد من الفقه جمع ضوابط، زي القاعدة معناها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، والضابط يعني قاعدة، ولكن في شيء معين في الطهارة مثلا في الوضوء وما شابه، أما القاعدة الكلية تشمل الفقه بشكل عام. طيب والمضبطة سجل يدون فيه ما يقع في جلسة رسمية كمضبطة محكمة الأحوال الشخصية، وجمعها مضابط. قلت وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ضبط الضابط والباء الضاد والباء والطاء أصل صحيح، ضبط الشيء ضبطا والأضبط الذي يعمل بيديه جميعا، قلت أن يعمل بيديه اليمنى واليسرى، فهو أضبط ممن لا يعمل إلا باليمنى، لأنه يصير بذلك متمكنا ومتقنا من العمل لقوته وإحكامه وتأثير فعله وعليه. فالمقصود من الضبط في هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو إحكام الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام وإتقانها، وحفظها حفظا بليغا متقنا وقويا، والقيام بعملها وتحقيق آثارها المرجوة منها، وإصلاح الخلل فيها بلا نقص أو عيب، فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما يكون ذلك وينفذ مراده ويتحقق غاية وتتحقق غايته من خلال النص على هذه الضوابط ومعرفة شؤونها وماهياتها، يعني وماهي وبيانها مفصلة، لترتسم منها الأحكام الشرعية الملزمة بفقه الحلال والحرام الذي هو عماد الدين ودعامة الإسلام وأصل صلاح الأمر والنهي وانضباط شريعة الفرقة الناجية على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والامتثال للأوامر واجتناب النواهي التي هي أصل العبادة التي كلفنا بها. أما الدعامة الثانية بيان معنى التصور والوحي والإدراك والفهم، دي ألفاظ وكلمات مهمة تبين لك خلاصة هذا الدين. أما التصور فالصورة الشكل، وصورة المسألة أو الأمر صفتها، والنوع يقال هذا الأمر على ثلاث صور: والصورة الذهنية في صورة بينة ظاهرة، صورة المسجد، صورة السيارة وما شابه، والصورة الذهنية الفكرية العقلية، الماهية المجردة، ويعني بالماهية سؤال ما هو، وتصورت الشيء توهمت فتصور معين لي، والتصور حصول الصورة في الذهن. قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى المصور، شوف الخلط بين اللغة وبين الشرع مهم للغاية جدا، لذلك كما قلت من أفضل التفاسير القرآنية الجامع لأحكام القرآن، لأنه جمع الأحكام أحكام الحلال والحرام، فكل ما يأتي عند آية يذكر الكلمة بلغتها ثم بشرعها، وهذا الذي أخذته منه من عامة أهل العلم. فقال في أسماء الله تعالى المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. والصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها صورة بينة، وعلى معنى حقيقة الشيء، تصور الشيء تصور صحيح يظهر لك الحقيقة وتظهر لك، وعلى معنى صفته أي صورة الفعل كذا وكذا، أي هيئته وصورة الأمر كذا وكذا، أي صفته. يا إخوة كل هذه المسائل وهذه المعاني والتفاصيل والتفاسير بتقرب لك مفاتيح العلم. إيه مفاتيح العلم؟ إزاي تدخل عندك آية أو حديث تأخذ منها الأحكام الشرعية كما يفعل الجامع لأحكام القرآن والجصاص وابن العربي في جمع أحكام القرآن. أنت عندك الآية وعندك الحديث لكي تستنبط الحكم استنباطا شرعيا صحيحا متقنا، تفهم معنى المعنى اللغوي وتفهم المعنى التفسيري من كلام أهل العلم سلفا وخلفا، وتفهم شرح الأحاديث، كل هذا منظومة كاملة تجعلك في تصور صحيح وتعلو بك في درجات استواء عودك في العلم والطلب. طيب، والصورة ضربان يعني نوعان، أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة كصورة الإنسان والحيوان، والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والرؤية والمعاني التي خص بها شيء بشيء، فيدخل فيها الهيئة المدركة بالبصيرة. هذا هو قضية التصور الذهني الفكري الشرعي، وهذا المعنى المراد هنا في هذا البحث. ومنه القاعدة الكلية المجمع عليها الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، في مقالة على الموقع بتاعي مهمة للغاية فصلتها جدا يعني، فارجعوا إليها. يعني أن المرأة لا يستطيع أن يحكم على أي شيء حتى يتمكن من التصور الصحيح السليم الصواب لهيئته من الناحية العقلية والفكرية وصفته المعنوية من خلال الفهم الذي هو إدراك معنى الكلام لجودة الذهن من جهة تهيئته لاقتباس تهيئته لاقتباس ما يرد عليه من المطالب والذهن قوة النفس والمستعدة لاكتساب العلوم والآراء. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تتصور الشيء تصورا صحيحا حتى تحكم عليه حكما صحيحا. هذا في كل المسائل الشرعية والأخروية والدنيوية. أنت كعامل وصانع لو مش فاهم اللي أنت بتعمله هتبهدل الدنيا، وكلما زادت صنعتك وسنين عمرك في هذا الفن وهذه الصنعة تميزت وطلبك الناس. كذلك في المسائل الشرعية وفي الفتاوى، لذلك كتاب منهجية الفتوى، المسألة لابد من أخذ الأسباب للوصول إلى الغاية. قال تعالى قفوهم إنهم مسؤولون، وقال صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. لو الصانع تعبان الدنيا هتتلم، لكن أنت بتفتي في دين تقول له الحلال والحرام، لو لم تنضبط عندك هذه مفاتيح العلوم لمعرفة الحلال والحرام هلكت وأهلكت. فلا يتجرأ طالب العلم على التكلم في دين الله والفتوى إلا بالسنين العدة والبحث والتقصي والمرجعية والرجوع إلى التفسير ومعرفة كل ما أقوله بهذه الضوابط. كل هذه المعاني في المفردات في غريب القرآن، والنهاية في غريب الحديث والأثر، ومعجم الصحاح، وشرح الكوكب المنير، والمعجم الوجيز. قلت عليه فالحكم المتصور في القاعدة المذكورة، يعني تصور ماهية الشيء وما هو مع الحكم عليه بإيجاب أو نفي من خلال العقل والفكر المستقيم على الكتاب والسنة والأدلة الشرعية المعتبرة. دائما أدندن في كتب الفقهية على الأصولية على مسألة كيفية الوصول إلى معرفة الفتوى وصحة التكلم في دين الله. تبقى عندك المسألة كما قلت، لا بد إن أردت أن تتكلم في مسألة شرعية أن تحيط بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، بالأحاديث والآيات والإجماعات في نفس المسألة حتى تعلم هناك حديث ضعيف وصحيح، هفتي بالضعيف ولا بالصحيح، في مطلق ومقيد وفي عام وخاص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية دي إن أخذت بها عامة كل من مات عنها زوجها هذه عدتها، أخذتها ولا تدري الآية الأخرى هلكت وأهلكت. لابد من الجمع في عام، في خاص، في مطلق، في مقيد، في مجمل، في مبين. مجمل ما محتاج تفصيل ومحتاج بيان، ومحكم ومتشابه. وأولاة الأحمال، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كما في صحيح البخاري ومسلم لما وضعت صحابية على هذا الحديث وضعت حملها، فالمرأة التي زوجها مات بالصباح وهي حامل فولدت بالليل. احنا بنتكلم على الأحكام الشرعية العامة، ولدت بالليل انتهت عدتها، تواخد بالك. فعدم الإلمام بأدلة الأحكام في كل مسألة من مسائل الشريعة الذي لم يلم بهذه الأحكام تجده يتخبط، واخد بالك؟ فضوابط الفتوى لها أسس ولها دعائم ولها تفاصيل. طيب قلت أين الكلام؟ وعليه فالحكم المتصور في هذه القاعدة يعني تصور ماهية الشيء وما هو، صحيح كده؟ طيب مع الحكم عليه بإيجاب أو نفي، واخد بالك؟ من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، من خلال العقل والفكر المستقيم على إيه بقى؟ على الكتاب والسنة والأدلة الشرعية المعتبرة. وأما الوعي يقال وعى الشيء يعيه وعيا، جمعه في وعاء الفهم، ووعى الحديث حفظه وفهمه وقبله، ووعي الأمر أدركه على حقيقته. وإذن وأذن واعية حافظة، والوعي الحفظ والتدبر والفهم وسلامة الإدراك، وشعور الكائن الحي بما في نفسه وبما يحيط به. قال الله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذا كلام المفردات في المفردات والمعجم الوجيز. قال الخطبي في الجامع أحكام القرآن، ولهذا قال تعالى وتعيها أذن واعية، يعني إيه؟ تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله. قال الزجاج وعيته كذا، أي حفظته أو حفظته في نفسي، ووعيت العلم ووعيت ما قلت، كله بمعنى واحد. ونظير قوله تعالى وتعيها أذن واعية قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال قتادة الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى ما سمعت من كتاب الله. الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى ما سمعت من كتاب الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحفظون الصورة، ما كانوا مش مجرد القرآن يحفظ، كانوا يحفظون الصورة ويعملون بها، ثم بعد الحفظ والعمل ينتقل إلى حفظ الثانية، كما كان يفعل عمر بن الخطاب وغيره رضي الله عنه أجمعين. حفظ البقرة وفهم كل ما فيها، ثم انتقل من الحفظ إلى التي بعدها. فقال الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى ما سمعت من كتاب الله عز وجل. عدم وجود الأذن الواعية هو الذي أهلك غالب الناس. القرآن موجود، والتفاسير موجودة، والأحاديث موجودة، وشرح الأحاديث موجودة، وكل شيء من العلوم الشرعية والدنوية موجودة، والقضية قضية إتمام الحجة. إتمام الحجة، إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ، هذا هو الأصل. والأصل الأصل الله سبحانه وتعالى أرسل رسله لإتمام الدين بإقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليكم حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إنما عليك البلاغ. قضية الهداية وعدم الهداية من عند الله، وكذلك قضية الفهم وعدم الفهم هو من عند الله، ولكن هناك أسباب. قلت وهذا هو المعني المقصود من هذا الكتاب. أما الإدراك يقال أدرك بلغ أقصى الشيء، وأدرك الصبي بلغ غاية الصبا، وذلك حين البلوغ. قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والتدارك في الإغاثة والنعمة. وأدرك الثمر نضج كالتمر يعني، وأدرك الشيء لحقه وبلغه وناله، وأدرك الشيء ببصره رآه، وأدرك المعنى بعقله فهمه، ويقال سير دراك متلاحق متواصل، وتدارك ما فات حاول إدراكه بالحس أو بالعقل. والدال والراء والكاف أصل واحد في لحوق الشيء بالشيء، ووصوله إليه محسوسا ومعقولا. وقوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، من هذا لأن علمهم في الآخرة حين لم ينفعهم، حين لم ينفعهم، بل العلم في الدنيا تعلم وتعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. مفردات معجم مقاييس اللغة والمعجم الوجيز. قلت والمراد هنا من الإدراك بلوغ أقصى الأمر ونضوج الفكر والفهم، والوصول إلى فقه الحلال والحرام وضوابطها وآثارها المعنية. فإذا كان ذلك كذلك، فإن حصول التصور الصحيح والوعي السليم والإدراك المأمول من البلوغ للمراد والمقصود هو الغاية من هذا الكتاب لتحصيل ضوابط الحلال والحرام. وأما الفهم فقال ابن فارس في مقاييس اللغة فهم الفاء والهاء والميم. شوف أهل العلم سواء من أهل اللغة ولا أهل الفقه والأصول ولا التفسير يفصص لك الكلمة حتى تفهم معناها، أنت واخد بالك؟ يعني الشيء المكتب يتكون من الخشب ويتكون من كل ما أحاط بصنعة المكتب، أي صنعة، فهو بيفصص لك الكلمة عشان تفهم معناه، فيقول لك فهم، فيقول الفاء والهاء والميم أصل واحد يدل على كذا، يبقى أنت فاهم الأصل إيه، القاعدة. فقال علم الشيء، الفهم بالفاء والهاء والميم علم الشيء، كذا يقولون أهل اللغة. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن الفهم هيئة للإنسان بها تتحقق معاني ما يحسن، يقال فهمت كذا، وقوله ففهمناها سليمان، وذلك إما بأن جعل الله له من قوة الفهم ما أدرك به ذلك، أي سليمان عليه السلام، وإما بأن ألقى ذلك في روعه، في نفسه ونفسه وروعه وقلبه، أو أوحى، أو بأن أوحى إليه وخصه به. وأفهمته إذا قلت له حتى تصوره، تصور الشيء وفهمه. والاستفهام أن يطلب من غيره أو يطلب من غيره أن يفهمه. وقال محمد ابن أبي بكر عبد القادر الرازي في مختار الصحاح فهم الشيء فهما وفهاما علمه، وتفهم الكلام فهمه شيئا بعد شيء. انتهى كلامهم رحمهم الله. قلت فإذا ضممت معنى الفهم إلى التصور والوعي والإدراك استقام عندك علم المسألة، لأن هناك صلة وربطا في المعنى بين العلم والفهم، فإن الفهم هو العلم، ولن يستقيم تحصيل العلم إلا بالفهم. وربط الأصفهاني كذلك بين الفهم والتصور فقال وأفهمته إذا قلت له حتى تصوره، وقيل في معنى الوعي آنفا، ووعى الحديث حفظه وفهمه وقبله مع سلامة الإدراك. وقالوا في الإدراك كما مر وأدرك الشيء بلغه وناله، وأدرك المعنى بعقله فهمه، فإذا بذلك تكتمل منظومة استيعاب العلم المفهوم النافع للدين والدنيا، والذي ليس والذين، والذي يأتي بثماره المرجوة على المكلفين. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى مفصلا بدليله بداية من افتتاحية الكتاب، أنا أسلسل لك مضمون الكتاب حتى تدخل على ضوابط الحلال والحرام وهذا الكتاب، ثم الدعامة الأولى، ثم الدعامة الثانية، وقد انتهينا منها آنفا. فإذا كان ذلك كذلك توطئة للدعامة الثالثة ربط تفاصيل ومفاصل الكتاب بعضها ببعض، وحسن الربط بين الدعامة الأولى والثانية حتى يكتمل لك الصنعة التصنيفية، الدعامة الثالثة في بيان الحلال والحرام مفصلا لغة وشرعا ليستقر للقارئ بعد هذه المقدمة وهذه الدعامات كن أي معنى وماهية المقصود من هذا البحث، وهي الدعامة الثالثة بيان الحلال والحرام لغة وشرعا، ونرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.